إذا هدفي من حياتي هو ماذا؟ الله يرضى عني. طيب وسيلتي؟ وسيلتي تتحقق بالقيام بالعبودية. إذا لازم أعرف أن العبودية في أشكالها المختلفة هي عبارة عن وسيلتي لتحقيق هدفي. إذا هدفي الله يرضى عني، وسيلتي العبودية الكاملة لله عز وجل. نأخذ مثال بشكل أبسط، فها هو يستيقظ من نومه لصلاة الفجر في المسجد، ثم يمارس خيريته مع أهله وأولاده قبل ذهابه إلى العمل، ثم يتقن قيادة السيارة إلى العمل مراعيا قوانين المرور، ويلي ذلك علاقة طيبة مع رؤسائه وزملائه في العمل مواكبا لإتقان عمله، ثم يعود إلى بيته ليتمتع مع عائلته في حوارات راقية وعلاقة ود جميلة، ويعلمهم ويقضي حوائجهم ويساعدهم ويعطيهم من خبرته. لاحظ هاي التصرفات اللحظية، ولكنها عبودية، ها، وهذه كلها وسائل لتحقيق الهدف. وأيضا يستثمر جزء من وقته لوالديه، أرحامه، جيرانه، أصحابه في الديوانية، حسب الأولويات وحسب الظروف. كما يحاول أن يقوم جزء من الليل، يقدر يقوم ركعتين أو 4 ركعات أو ما اللي الله يرزقه إياه، ليكون راهبا في الليل فارسا في النهار. وهو يجري من مساحة استثمار إلى أخرى، يعمل عملا دؤوبا لتحقيق هدفه هو رضا محبوبه الله عز وجل، عن طريق عبوديته لله بأعماله اللحظية في يومه. فهو ينوي عمله لله ثم يتقن إنجازه. وطيب وين النقطة في الموضوع الخطيرة أو المهمة جدا وأنا قدرت أوصل لها؟ أنه يفرق في ذلك بين الهدف والوسيلة. يعني أنا لما أبر والدي هذه وسيلتي في عبودية الله عز وجل، في أرحامي لمن؟ لكي يرضى الله عني. فأنا هذه بري لوالدتي هو عبارة عن ماذا؟ وسيلة لتحقيق هدف هو رضا الله عز وجل. فكل حركة يقوم بها الإنسان في حياته هي وسيلة من وسائل العبودية لله. كل أشكال العبودية هي وسائل مجزأة حسب الأولويات وحسب الظروف. لماذا؟ لتحقيق الهدف الأساسي، لأن الله يرضى عني. إذن لازم دائما أفرق أن عندي هدف نهائي في آخر الطريق، وكل ما أقوم به بالدنيا هو عبارة عن ماذا؟ هو عن طريق العبودية، والعبودية هي وسائل تحقيق الهدف الأساسي. إذن الشاطر اللي يفرق بين الهدف والوسيلة، ويعرف أن رضاه تعالى هو الهدف من الحياة، وعبوديته هي الوسيلة لتحقيق الهدف. فأي عاقل هذا، بل والله ناجح نجاحا باهرا، الذي يفرق في كل خطوة يخطوها في لحظته الدنيوية بين هدفه ووسيلته. ويضيف ابن القيم رحمه الله عن قوله عن الصادق، يقول عن ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها. ونفهم من هذه الجملة أو الجملتين أن الأسباب المبذولة في الدنيا أنواع. ما في شك أن احنا نعرف أن الإنسان إذا أراد أن ينتقي من الأسباب الموجودة في حياته نلاقيها أنواع. فهو يختار، الشاطر هذا الذي يريد أن يتقرب من الله الصادق، يختار الأسباب فقط من النوعية التي تقربه من تحقيق هدفه وتدنيه منه. هو هدفه أن الله يرضى عنه، فلا بد له أن يختار الأسباب التي تحقق هدفه، ألا وهو رضا الله. فهو يتعبد الله بأنه يصلي، يصوم، خيريته، يتقن عمله، ما يسرق، ما يزني، ما يشرب الخمر. كل الأسباب الأخرى هي أسباب لا تقربه من تحقيق هدفه، بل تعيقه عن تحقيق هدفه. ويقوم باختيار الأسباب وينتقي الأسباب فقط التي تحقق أهدافه. فهو في هذه الدنيا كذلك المستثمر الذي يريد أن يستثمر في البورصة، فيختار الشركات التي يعتقد أنها يمكن أن تدر عليه أرباحا. ولكن في الواقع هو ليس مثل هذا المستثمر في البورصة، هو أفضل منه بكثير، لأنه يستثمر مع الله، والمشتري منه من؟ والله عز وجل. إذن لو إحنا عملنا عملية مقارنة بين الإنسان اللي يستثمر أمواله، واحد شاطر وعنده خبرة في البورصة ومن يعتبر قرش السوق من التجار الكبار ويقوم باستثمار أمواله في البورصة، واحد ثاني يستثمر أمواله مع الله أو كل طاقاته مع الله، شو الفرق بين الاستثمارين؟ المستثمر التاجر في سوق البورصة الدنيوي ومن يستثمر كل طاقاته مع الله ولله. أولا، إن المستثمر في السوق لا يضمن الأرباح، على حين المستثمر مع الله تعالى ضامن الربح بوعد منه تعالى. يقول الله عز وجل: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهي بشرى بالربح وليس ربحا عاديا. انت لو واحد بيبشرك يقول عندي بشرى لك، اكيد المبلغ اللي يبشرك فيه كبير. فالله عز وجل يبشر في الربح. فهل العقل البشري يتوقع كمية الربح اللي ممكن ياخذها من الله عز وجل في البشرى؟ اكيد شيء العقل ما يتخيله وما يستوعبه. فالبشرى لا تكون الا للاشياء العظيمة التي تسعد الانسان. اذا النقطة الأولى في الاستثمار في البورصة والاستثمار مع الله، إن الإنسان مهما كان شاطر ومهما كان عنده حنكة في العمل التجاري وفي الأسهم ممكن يخسر وعرضة للخسارة، إنما مع الله ما في خسارة، فهو ضامن الربح مع الله. إذن هذا أول فرق. النقطة الثانية، إن المستثمر في السوق يحتار بين هامش الربح وهامش المجازفة، فكلما ارتفع هامش المجازفة ارتفع معه هامش الربح. أما المستثمر مع الله تعالى فالهامش الربحي أكبر مما يتخيله عقل الإنسان والمجازفة فيه صفر. كيف؟ أنت الحين لما تروح عند دلال وتقول أنا عندي مبلغ من المال وأنا بستثمر أموالي، فيقول لك أنا حطك هالسهم هذا يجيب لك عائد 20%، لكن ترى في مجازفة مثلا 10%، لكن هذا السهم الثاني ممكن يجيب لك 100% ربح أو 500% ربح، بس أيضا مجازفته 500%. على كثر ما يكون هذه قاعدة في الربح، على كثر ما يكون أنت عندك هامش ربح أعلى، على كثر ما يكون عندك هامش مجازفة وخطورة أكبر. هذا قانون في التجارة. اللي جازف أكثر عرضة للربح أكثر وعرضة للخسارة أكثر. وبالتالي دائما التاجر يحاول يوفق بهالموضوع ويلاقي في دائما صعوبة. مع الله ما عندك أنت هامش مجازفة، كلها هامش ربح. أشوف الجمال الاستثمار مع الله، ما عندك أنت هامش مجازفة، كل شغلك ربح. نوضح النقطة من عيفرة تكررتي. الحين أنت لما تروح تستثمر فلوسك في البورصة يقول لك إذا تريد ربح عالي عندك فيه خطورة، يمكن تربح يمكن تخسر. صحيح. وأنت هامش الخسارة عندك عالي إذا اخترت أنت سهمي ربحك أكثر. مع الله عندك أرباح عالية بس ما عندك مجازفة. ما عندك مجازفة، يمكن تخسر يمكن ما تخسر. إذا عمل صالح ومقبول خلاص انتهى الموضوع، انت خليته صواب. ما هي شروط العمل الصالح؟ خالص وصواب، أدي اللي عليك هو مقبول إن شاء الله خلاص بإذن الله تعالى. فما عندك هامش مجازفة مع الله. الله واعدك في الربح، مدام انت قدمت المطلوب منك الله واعدك برحمته وكرمه أنه يعطيك ربح مؤكد ما في مجازفة. إذن هذه النقطة الثانية، أن المستثمر في البورصة يجازف، قد يخسر وقد لا يخسر، لكن ما عنده مجازفة. مع الله ما عنده مجازفة، ومع البورصة فيها مجازفة. النقطة الثالثة، إن المستثمر في السوق يحاول أن يضغط تكاليفه ويرفع أرباحه، وقد ينجح وقد لا ينجح، على حين المستثمر مع الله فهو يأخذ أعلى الأرباح وأقل التكاليف في كل الأحوال والظروف. لازم ننتبه للنقطة، من هو الاقتصادي الفذ؟ دائما الاقتصاديين يشرحون الاقتصادي بأنه دائما اللي يحصل على أفضل ربح بأقل تكاليف، خسارة وأقل تكاليف، ما يكلفك. الإسلام دائما يحقق لك هالشيء، يقول لك أنا راح أعطيك أعلى ربح بأقل تكاليف. يقول لك صلي 5 مرات باليوم، بس 5 مرات، ترى الصلاة تأخذ منك 10 دقائق. لو أنت شفت أرباح اللي تعطيك إياها الصلاة في بدنك وفي عقلك وفي دنيتك وفي آخرتك، تشوف اللي تنفقه في الصلاة قليل ويكلفك قليل بالنسبة للأرباح اللي انت تاخذها. مثلا يقول لك الإسلام لو انت زكيت 2.5% لك انت أرباح كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها على الأقل. النقطة وين؟ ان الإسلام يعطيك تكاليف، أقل التكاليف وأعلى الأرباح. ما يحقق لك يا هذا إلا الإسلام. وهذا كيف نفهمه؟ إن من تكاليف العبودية، هامش التكاليف العبودية هامش تافه جدا إذا ما قورنا بما وعدنا الله تعالى من توفيق في الدارين. فهو هذا الإنسان الذي يستثمر مع الله فهو ناجح بتحقيق هذه المعادلة الصعبة مع خالقه، اللي هو أعلى الأرباح وأقل التكاليف. هذا المستثمر في البورصة مو دائما يحقق أقل التكاليف، أقل التكاليف وأعلى الأرباح. ويستشهد بقول ابن القيم رحمه الله، يستشهد بقول عمر الخطاب يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء. يعني الآن عمر الخطاب رضي الله عنه مستثمر رائع، هو لا يريد أن يبقى بهذه الدنيا إلا لثلاث أشياء يرجو من الله أن تربحه. شو الأشياء الثلاثة اللي هو عايش علشانها؟ لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ويعلق ابن القيم رحمه الله فيقول يريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم النافع، وهذه درجات الفضائل، وأهلها هم أهل الزلفة والدرجات العلى. نفهم من تعليق ابن القيم على قول عمر رضي الله عنه إن لقد حدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث أهم وسائل دنيوية في حياته لتحقيق هدفه. إذن عمر رضي الله عنه عنده هدف، ما هو هدف عمر رضي الله عنه؟ إن الله يرضى عنه. طيب كيف يحقق هذا الهدف؟ عن طريق ثلاث وسائل. فهو يرى أنه يعيش في هذه الدنيا لفوز برضاه، وعن طريق واحد الجهاد. معنى كلمة الجهاد أي إعلاء كلمة الله تعالى، وهي أنواع ترى الجهاد، ليس فقط بالسيف. طبعا الجهاد في الجهاد في النفس، في جهاد في المال، في جهاد بالكلمة، في ستة أنواع من الجهاد. فمن جاهد بكل طاقته لتكون كلمة الله هي العليا، فهو يعمل في المنطقة العليا في الإسلام ممثلة في سنامه. طبعا احنا نعرف أن سنام الإسلام الجهاد. إذن يريد أن يتخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيلة لتحقيق هدفه، هي ماذا؟ الجهاد. اثنين، الوسيلة الثانية الصلاة. نحن نعرف أن الصلاة هي عمود الدين، ومن غير العمود لا دين مطلقا. صحيح. والتارك الصلاة هذا يعني تارك طالع من الملة، خارج من الملة. فأول ما يسأل المرء عنه يوم القيامة هي الصلاة. الصلاة. ومن أهم مميزات، طيب شو فائدة الصلاة؟ أنها فرصة دورية للعبد ليكلم ربه ويستشعر معيته. ومن إيجابياتها الرائعة أنها بإذن الله تعالى تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وتعينه على استقامة على الصراط المستقيم. إذن الصلاة لها فوائد كثيرة، منها أنها تعطيني أرباح كبيرة مناجات لله عز وجل. وأيضا من الأشياء اللي تفيدني في الصلاة أنها هي تخلي الإنسان يتساعد أنه يكون مستقيم على الصراط المستقيم. إذن لها جانبين مختلفين، واحد أنها تخليني على الصراط المستقيم، الشيء الثاني تربحني. أيضا الوسيلة الثالثة اللي اختارها عمر رضي الله عنه أن العلم النافع، والإنسان بطبيعته يحتاج إلى المعرفة النافعة من الإنسان الآخر لمحدوديته الفكرية. لازم أعرف، لازم أعلم نفسي وأعلم أولادي إن عقلي مهما الله عطاني من ذكاء ومن خبرة فهو عقل ناقص بمفرده، محدود. محدود. عشان أحقق دائما لازم نتيقن أن الأعمال الناجحة الكبيرة والعظيمة ترى تتحقق من نسيج من الفكر الإنساني ومن الجهود المتكاتفة المتكاملة. مهما كان عندي فكر، مهما عندي قراءة، لازم في ناس أفهم مني. ساعات ناس ما عندهم علمي لكن هم ممتازين في مساحة معينة أنا ما عندي إياها. صحيح. فالنقطة هذه مهمة جدا في طريقة التفكير، ولذلك العلم النافع مهم. ليش؟ لأن مخي محدود، المحدودية الفكرية موجودة في كل إنسان مهما ارتفع منسوب الذكاء عنده، وما زالت هناك حدود للسعة الفكرية لكل إنسان. والعقل يحتاج إلى معلومات تكمل ما يعتريه من نقص. كل إنسان لازم يقتنع، ولازم نربي أولادنا على هذه القاعدة الحقيقية في العقل الإنساني. والقاعدة الإسلامية، وشاورهم في الأمر دائم. نعم. أي نعم. وأيضا وفي قاعدتين نبويتين في العمل، اللي هو كل ميسر لما خلق له، له. ويد الله مع الجماعة. مع الجماعة. يد الله مع الجماعة، ولو كل واحد الجماعة كل واحد فيهم كان ممتاز بجزئية. نعم. فشوف الجمال، والجماعة بشكل عام دائما خطأها قليل. قول متكاتفة ومتكاملة. نعم. ولا ننسى ما حدث بين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابي الجليل عندما شار على الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته، هل هو أمر من الله سبحانه وتعالى أم هي الحرب والخديعة؟ قال إنما هي الحرب والخديعة، فأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام ودله على الصواب. نعم. وهو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل عندما قال وأمرهم شورى بينهم، كان الله عز وجل بعلمه وبقدرته يستطيع أن يغني رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستشارة، ولكن جعل الاستشارة أسلوب حياة فكرية لنا في المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير صحابته عشان يعلمهم، عشان يعلمنا إحنا كلنا عبر القرون إن لازم أستشير. لو أنت رئيس استشير اللي تحتك، لو أنت والد في البيت استشير أولادك، ساعات خادمك يعطيك فكرة ويعطيك خبرة من بلده أنت ما عندك إياها. فسبحان الله العقول عندما تتلقح المشورة تنضج وتخرج قرارات سليمة ورشيدة بإذن الله تعالى. ولذلك تحتاج الأمم الناجحة إلى علوم نافعة تتناقل عبر الأجيال وتكمل بعضها البعض في منظومة منسجمة يعمل كل فرد فيها حسب إبداعاته الخاصة، وتنفيذا للقانونين النبويين كل ميسر لما خلق له، ويد الله مع الجماعة. وأيضا ينهي قبل ينهي كلامه ابن القيم رحمه الله يستشهد أيضا في قول آخر لمعاذ رضي الله عنه لما قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ويعلق على قول معاذ رحمه الله فيقول: وهو في ذلك لا يرى نفسه إلا مقصرا. من هو معاذ؟ ها؟ والموجب له لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان. هذا كلام من؟ ابن القيم رحمه الله. خلينا نحلل كلام ابن القيم بكلام أبسط، نفهم من كلامه أو من تعليق ابن القيم رحمه الله إن معاذ قد وصل إلى هذه النتيجة للأسباب التالية. واحد، معاذ رضي الله عنه استعظم هدفه من الحياة، عرف إن معاذ دنيته هو يحتاج إنه يرضي ربه، ما عنده هدف في الحياة إلا أن الله يرضى عنه. الشيء الثاني، استصغار نفسه ومعرفته بعيوبها. هو عرف استصغر نفسه لأن فيها كمية كبيرة من العيوب، فيها قوة سلبية كبيرة، فلما عرف القوة السلبية في داخله فاحتاج إنه يشمر علشان يرتقي بهذه النفس الناقصة. وحين عرف قوى السلب الداخلية وعملها الدؤوب لإفشال مشاريعه في الحياة، إذا معاذ رضي الله عنه عارف أن في داخله قوى سلب داخلية ممكن تعيق عن أنه يصل إلى ما يريد، فحاول أنه يصلح من هذه العيوب. النقطة الثالثة، استصغار زاده من العمل في عينه، فهو قد ثمن عمله الذي يريد أن يشتري أن يبيعه إلى الله عز وجل بثمن قليل، فقال: أنا ما عندي شيء، عملي قليل، شبيع الله عملي قليل، لابد أن تشتغل يا معاذ أكثر علشان تكون عندك بضاعة تستأهل أن الله عز وجل يشتريها منك. فهذا ينظر إلى نفسه بعين النقصان. فتعليقنا رضي الله عنه معاذ أنه لما شاف عمله شاف زاد قليل، وبالتالي كان حزين على حاله. خلاصة القول من كلام عمر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وتعليق ابن القيم رحمه الله إن الإنسان إذا حصل على معرفتين فاز بالمعرفة الثالثة، وهم كالآتي: واحد، معرفة الله عز وجل حق المعرفة. إذا من عرف الله حق المعرفة، هاي المعرفة الأولى. اثنين، معرفة النفس وما تحتويه من قوى دمار. إذا الإنسان عرف نفسه حق المعرفة وعرف ما فيها من وكر سلبي ممكن يدمره إذا عرفها، وبالتالي يستطيع أن يسيطر على هذا الذات وما تلعب معه. لو عرف الله عز وجل حق المعرفة وعرف نفسه حق المعرفة، المعرفة الثالثة اللي ممكن تأتي بإذن الله تعالى رح يحصل على المعرفة الثالثة أنه لا يرى نفسه إلا بعين النقصان. إذن لا يرى، مو بعض الأحيان يراها، لا يرى عينه إلا بعين النقصان. إيش معناته؟ يعني يا نفس، يعني مثل اللي بإيده صوت يقول للنفس: تقدرين تشتغلين أكثر، تقدرين تقدمين أحسن، يلا أعطيني أعطيني. فالإنسان اللي يحاول يعرف أن داخل ذاته في داخلها كنوز وتستطيع أن تعطيك أيها الإنسان طاقات أكثر وهي تبخل عليك، فهو يحاول أن يأخذ منها ما يريد. نأخذ الثلاثة بإيجاز شديد نايف لو تكرمتي: معرفة الله ومعرفة النفس وطبعا شعور الإنسان بالنقص. معرفة الله بطبيعة النقص، إنه يعرف إن نفسه لا يراها إلا بعين النقصان. إلا بعين النقصان. لا تريد أن تعطيه. أي نعم. هذه الثلاثة فيما تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان يجب عليه أن يعمل ما فرض عليه. معرفة الله عز وجل معنى نعم. معرفة أسماءه وصفاته. نعم. أعرف الله عز وجل أنه رحيم غفور، أعرف أسماء وصفاته وأفعاله، أعرف حق المعرفة بتوحيده. فالإنسان إذا عرف الله حق المعرفة أنه يعرف رحيم ودود، قريب مجيب شديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. من معرفة الله عز وجل حق المعرفة تخليني انتبه أخا، لا يصير عندي غرور زايد وأنا عندي رجاء أكثر من الله، يصير عندي قنوط. معرفة النفس وما تحتوي، أني أعرف أن هذه النفس الأمارة بالسوء تحتوي إلى وكر سلبي يستطيع أن يمتص كل طاقاتي ويدمرني، فأحاول أني أستيقظ من نومي وأقود هذه الذات قيادة حقيقية، أكون أنا القائد لها وليست هي القائدة لي. حصل على المعرفة الثالثة أنه لا يرى نفسه إلا بعين النقصان. هذه المعرفة إن لا يرى نفسه إلا بعين النقصان يا جماعة هي عامل دنيوي محفز للإنجاز المستمر ومفاتشة نوعية الأعمال والارتقاء بها واستثمار عمر الإنسان بأفضل الفرص المتاحة للاستثمار وعدم الركون للنفس والتكاسل والغرور والتواكل، بل هذه المعرفة تؤدي إلى العمل الدؤوب والنجاح المستمر بمشيئة الله تعالى. إذن المعرفة الثالثة هي ليس تحبيط للنفس، لا بالعكس، زيادة يا محفز. أيوة نعم. أنت أيها الإنسان، الواحد لما يكلم نفسه يقول أنت أيها الذات تستطيعين أن تحققي أكثر من ذلك. أنت قدمت تقريرك وجهد قدمت 60%، لا تقول للذات لا أنت تستطيعين أيها الذات أن تقومي بجهد أكبر وتقدمين 80% و90%، في عملية تحفيز داخلي وإنتاج أكبر. والإنسان يقدم نوعية أفضل في الإتقان، ولما الإنسان يتقن العمل يعني عنده تقوى الله، ولما الإنسان يكون عنده تقوى الله يعني الله يحبه، إن الله يحبه ومعاه، أحياء الإنسان التقي الله معاه والله يحبه، وبالتالي هو فايز بإذن الله تعالى. إذن هو معرفتين أحصل بإذن الله بهما على المعرفة الثالثة. المعرفة الثالثة تحفزني إني أكون إنسان منتج ناجح سعيد قريب من الله عز وجل، أرجو الفوز بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأيضا فإن الصادق مضطر أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله عز وجل، فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك، وما عدا هذا فقوت النفس ومجرد حظها واتباع أهوائها، وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان، فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه سبحانه. ومنها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين، بل يستوحش في طريقه، وذلك لقلة سالكها، فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم وتجريد أنفاسهم لنفوسهم، والصادق في واد وهؤلاء في واد. وخلينا نحاول إن احنا نشرح كلام ابن القيم بالتفصيل وشيء من الأمثلة الواقعية لكي تكون هذه الكلمات الرائعة أبسط لتفكيرنا في لغتنا العصرية. نفهم منه رحمه الله أن النجاة من مطبات وعوائق الطريق الدنيوي لتحقيق الهدف المنشود ومرحلتين. هنعرف أن الإنسان في هذه الدنيا موجود بهمة تكليفية محددة، هنعرف أن الهدف كبير والطريق طويل والعمر قصير، ولا نعرف موعد الدخول ولا نعرف موعد الخروج. فإحنا عندنا هدف وعندنا مسار وعندنا وسائل وعندنا عوائق. فالنجاة من عوائق الطريق والمطبات الدنيوية لتحقيق هدفنا أن الله يرضى عنا هو مرحلتين. المرحلة الأولى هي اتهام النفس في التقصير، والمرحلة الثانية اللي اليوم راح نكملها بعد ما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير ماذا يفعل؟ المرحلة الثانية بعد ما أقيم ذاتي وأتهمها بالتقصير، يكون عندي في المرحلة الثانية مرحلتين جزئيتين متتابعتين. ما هما هاتان المرحلتين متتابعتين؟ ألف النية، باء الاتباع. كيف؟ بعد ما أتهم نفسي بالتقصير، أول شيء أدخل في المرحلة الثانية وأتفحص النية، والنية هي الخطوة الأولى قبل الشروع بأي إنجاز دنيوي، سواء كان هذا الإنجاز قوليا أو فعليا. فالنية في واقع الأمر هي سلامة الفكر، أنا عندي فكر صح، لكن إذا ما في نية صحيحة معناها الفكر هذا مو سليم، معناها في أمراض قلوب، معناها في تشويهات. إذن النية هي سلامة الفكر بإخلاص القصد لله وحده وابتغاء مرضاته جل وعلا. ابتغاء مرضاته في ماذا؟ في إنفاق ذلك الجهد. الجهد لازم الإنسان اللي ما يقوم في جهد يحفظه من الرياء. إذا ما نحفظ هذا الجهد الفكري من الرياء فالنية ما كانت خالصة لله عز وجل. إذن مهمة النية إنها تحفظ لي سلامة الفكر، ويكون عندما الإنسان يحفظ سلامة فكرة أو يحفظ فكرة من براثن الرياء يكون بإذن الله تعالى استطاع أن يخلص الذات من براثن أمراض القلوب، ويمنع نفسه الأمارة بالسوء من تناول الوجبات الضارة. احنا نعرف أن النفس الأمارة بالسوء لا تأمر إلا بسوء، وما تأكل إلا وجبات ضارة. احنا نطعمها الوجبات المفيدة، ولكن هي ماذا تريد؟ تريد دائما الوجبات الضارة، ولكن الإنسان الكيس يطعمها الوجبات المفيدة. وجباتها الضارة مثل حب المدح والهرب من ألم المذمة والطمع في مأيدي الناس، وهذه الثلاث أشياء اللي هي حب المدح والهرب من ألم المذمة والطمع في مأيدي الناس في الواقع هي مسببات مباشرة ومكونات أساسية لوجبة الرياء السامة للأعمال الناجحة. والقادر بإذن الله تعالى أن ينتج، لازم أعرف أن الشاطر فينا اللي عنده مضاد حيوي قوي جدا يستطيع أن يتخلص من وجبة الرياء السامة. ما اسم هذا المضاد الحيوي؟ اسم الإخلاص. هذا المضاد الحيوي مثلا بالإخلاص يقتل فيه الرشيد الرياء، بل يهزمه شر هزيمة. وهذا الإنسان الشاطر المخلص حري أن يفرح بفضل الله عليه عز وجل في تحقيق الامتياز في الخطوة الأولى قبل بدء العمل ممثلا بالنية الصالحة. إذن أول شيء لازم أسويه لازم أتأكد إن هل في ذاتي عندي مضاد حيوي اسم الإخلاص. لازم أطلق هذا المضاد الحيوي على فكري لكي أبتدأ بهذا الفكر بأن يكون سليما، بأن تكون نواياي كلها لله عز وجل. والنية السليمة في واقع الأمر هي قاعدة الانطلاق الأساسية للإنجازات الإنسانية الناجحة كلها. من غير نية ما في عمل، ومن غير تفقد سلامة النية والقاعدة الأساسية للانطلاق تفقد الأعمال قدرتها على الانطلاق بتاتا، بل تظل في مكانها في شكل أفعال باطلة تأكل بعضها البعض في بيئة الرياء الفاسدة. إذن أي عمل ما ينطلق من قاعدة الانطلاق ممثلة بالنية الصالحة ما منه فائدة، راح يظل في مكانه في مستنقع الرياء، ما راح يطلع عند رب العالمين، لن يقبل منه ولن يخرج برا ذاته بتاتا. الخطوة الجزئية الثانية مع النية، احنا قلنا المرحلة الثانية هي عبارة عن بعد تقييم الذات بتقصيرها عبارة عن مرحلتين متتابعتين أو جزئيتين مرحلة واحدة متتابعتين. الأولى النية، إن مخي يكون نظيف وفكري يكون صحيح بأن النية تكون صالحة. طيب بعد ما أنوي صح ماذا أفعل؟ الاتباع. بعد النية الصالحة يأتي مباشرة الاتباع. الاتباع نقدر نعرف نقول إن الإنسان يحتاج بعد إخلاص القصد إلى تنفيذ ما تم العزم عليه من أعمال في صورة قرارات عقلية في حيز الواقع، كما يحتاج إلى وجود نموذج تطبيقي كامل يقلده ويحفظه من تخبطات التجربة والخطأ ممثلا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لازم الإنسان بعد ما يكون عنده فكر سليم لازم فكري أن يكون نيتي كلها لله عز وجل، بعدين لازم أعرف الصح من الغلط، لازم أتبع السنة. ومن جمال الدين العظيم أن أعطاني شخصية واقعية أستطيع أقلدها، مو أنا أجرب مرة صح مرة غلط. لا، عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن قرآن يمشي على الأرض يطبق كل أوامر الله عز وجل، وبالتالي أنا كل ما اتبعت سنته واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا فبالتالي أنا طبقت القرآن، وبعدين طبقته مو من اجتهاداتي الخاصة إنما باتباع نموذج واقعي مادي حي. وهذا ما أعطاني إياه الله عز وجل من نعمه العظيمة علينا في الدين الحق، أنه أنزل على تابع الدين الحق قرآنا يبين فيه جل وعلا قانون الدنيا اللازم للنجاح فيها وفي زميلتها الآخرة. إذا أنا عندي أو اثنين صديقات ثنتين، عندي الدنيا وعندي الآخرة، أعيش في الدنيا وأعيش في الآخرة، لي وقت معين أعيشه في الدنيا محدد لي ولي سرمد في الآخرة. فالله عز وجل أكرمنا بقرآن، القرآن هو قانون الدنيا للنجاح فيه. أي إنسان يريد أن يعيش في هذه الدنيا بنجاح عليه أن يتبع القرآن، أو من أراد أن يعيش في زميلة الدنيا اللي هي الآخرة صديقتها، الآخرة مدتها تعيش مدة طويلة لكن العاجلة تعيش مدة قصيرة، لكن اثنينهم زميلتان. أيضا على من أراد أن يعيش في الآخرة أن يتبع القرآن. ومن نعم الله عز وجل أن هذا القرآن أنزله على نموذج بشري متكامل، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يطبقه التطبيق الصحيح 100%، لينقله لينقل القرآن من شكل الأوامر والنواهي والمبادئ العقلية والقلبية إلى حيز التطبيق العملي الواقعي. وعلى هذا الأساس كان اتباع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ضرورة، نعم ضرورة مصيرية لصحة الاتجاه لهدف المجهود. لا حد يقول لي إني والله أنا عندي القرآن وأنا أتبع بمفردي، هذا إنسان يتخبط بالهوى ولن يستطيع أن يتبع القرآن مضبوط. إذا ما اتبعت السنة لن أستطيع أن أتبع القرآن، هذه قاعدة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من أراد أن يطبق القرآن بدون اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو في هوى وفي بدعة وفي انحراف. ومن غير اتباعه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع المتزن المطلوب، تتبعثر الطاقات، نعم تتبعثر الطاقات في صورة تجربة وخطأ في التطبيق العملي لقانون الحياة. نعرف قانون الحياة هو القرآن، القرآن والسنة، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ القرآن يكون كيف اتبع الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو ينفذ القرآن، كيف اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتبعه بالتسليم له بأنه لا ينطق عن الهوى وأنه النموذج الكامل للعمل بكتاب الله تعالى. وهذا التسليم كيف يكون؟ يكون باطنيا بانقياد العقل والقلب لتقليده، يعني عقلي يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبي يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عقلي وقلبي اثنينهم قلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في تفكيره وفي حبه، فأنا قلدت انقدت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم انقيادا ذاتيا باطنيا. ويكون ظاهريا بانقياد الجوارح أيضا لتقليده، إذا كل ما أملك من جوارح قلدت الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أنا انقيادي له وتسليمي ظاهريا. ليستوي بذلك القلب والقالب في اتباع السنة، ويستوي صلاح الإنجاز الداخلي والخارجي في أرقى منظومة أدائية في الكون. ما في أحسن الإنسان اللي يتبع السنة، خلاص داخله عنده كمال ممتاز وخارجه عنده كمال سلوكي رائع. ويتمحور رقي الأداء في تقليده في كل حركة وسكون مع اشتراط، تقليده مو من غير اشتراط، نقلد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكون مع اشتراط إخلاص القصد والنية لله تعالى. إذا أقلد رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون نية لله تعالى. وهذا الرقي الأداء الدنيوي المطلوب هو جل وظيفة الإنسان في الدنيا، وما عدا ذلك فهو قوت النفس الأمارة بالسوء واتباع هواه. إذن أي شيء بعد اتباع سنته صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن قوت النفس الأمارة بالسوء، لأن إما يكون هواي تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإلا اتباع لهوى النفس الأمارة بالسوء، وهذا شتان بين هذا وبين ذاك. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم اجتناب الهوى المذموم بالكلية، ليكون الهوى المحمود وما يحبه القلب تابعا برمته لما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل اتباع الهوى المذموم وسيطرة النفس الأمارة على مقاليد الذات هو عدم الاتباع. إذن أي واحد ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إنسان هوائي، وهوائي هواء مذموم. أما اتباع السنة إنما هو دليل دامغ على دحض الهوى المذموم وطرده من عقل المتبع، ليكون بذلك ذو عقلا رشيدا خالي من تشوهات الهوى وبراثنه السامة المميتة. وقد يضيع الإنسان طاقاته الرائعة في مجاهدات ذاتية يحاول بها الحصول على صيد الإخلاص، ولكن مع عدم اتباع السنة تضيع هذا الجهود هباء منثورا في شكل ماذا؟ بدع وانحرافات. لازم ننتبه من نقطة مهمة جدا، إن الإنسان يكون مخلص النية ما يكفي، إخلاص النية وبعدين عقلي وين يروح؟ يروح إلى اتباعات غير صحيحة ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا انحراف وبدعة. إذن إخلاص النية هي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية أني أتبع السنة. إذن نقطتين مهمتين متتاليتين، إصلاح النية ثم إصلاح العمل باتباع السنة. والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سلامة المعلومة فهما في عقلي وسلامتها تطبيقها في عملي الواقع. وفي نقطة أيضا مهمة جدا لازم أنتبه لها، إن متابعة الأمر بتحقيق السنة في الأعمال هو الدور الإداري الذي ينفذه القائد لذاته عندما يشرف على المتابعة الإدارية لطاقاته للتأكد من سلامة اتجاهها إلى الهدف المنشود. إذن كل واحد شاطر ويكون ذكي جدا ولبيب ومستثمر رائع يقول صح أنا نيتي زينة إن شاء الله وحاول أني أجاهدها، وصح أني أنا أتبع السنة وحاول. كون نية زينة هذا شيء بداية طيبة، نحاول أن احنا نجاهد هذه النية. النقطة اللي بعدها أني أتبع السنة أيضا نقطة رائعة، ولكن اتباع السنة يحتاج مني إلى قدرة إدارية في أحاول أني أستثمر طاقاتي في اتباع السنة الاتباع الأفضل. كيف؟ خليني أعطي مثال في كيفية إدارة الطاقات ليكون الإنجاز في أعلى يعني أداء الإنجازي. كيف؟ لو الواحد مثل نفسه بأنه رئيس شركة، ورئيس الشركة هذا عنده هدف معين إنه يسلم بضاعة قدرها 20 طن في نهاية السنة. هو عنده هدف في من الإنجاز، أقول أنا لو مطلوب مني التعاقد شركات إني أنجز 20 طن، وعنده شركة وعنده رأس مال وعنده موظفين، فماذا يفعل؟ أول ما يحرص عليها رئيس الشركة هذا إنه يوجه طاقات موظفينه كلها في اتجاه واحد، هو ماذا؟ إن الشركة تنفذ 20 طن في نهاية السنة. هذا إذن يوجه عقول كل الموظفين اتجاه واحد. النقطة الثانية ينتبه ويشرف على إدائهم الفردي، يشوف هل الموظفين يشتغلون بكامل طاقتهم ولا نص ونص. إذن عنده هدفين في آن واحد هذا رئيس الشركة، واحد توحيد وجهة طاقات أجهزة الشركة كلها بجميع العاملين بها نحو الهدف المراد إنجازه، كل الموظفين لازم يتجهون لتنفيذ 20 طن بهالنوعية وبهالإنتاج، مو يوجه ليهم الإنتاج مثلا تصليح تصليح الآلات أو مثلا بضاعة من نوع آخر، كلهم لازم يتوجهون في تحقيق الهدف. النقطة الثانية إن هذا الرئيس الشاطر لازم يراقب الأداء، لازم يراقب الأداء الفردي ويحفز العاملين لتقديم إنجازاتهم بأعلى قدرة إنجازية ممكنة في اتجاه الهدف. وهكذا المتبع مثل هذا الرئيس الشركة الناجح في الآخر في آخر السنة أكيد راح يقدم هذا إن شاء الله 20 طن المطلوب منه، لأنه هو خطط لهم وأدار طاقاته بشكل جيد بعد الاستعانة بالله عز وجل. وهكذا المتبع في الإسلام ماذا يقوم؟ يقوم بتوحيد طاقاته بمعنى أجهزة عقله وقلبه. المتبع للكتاب والسنة ماذا يفعل؟ والمسلم للرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء يوجه عقله وقلبه نحو هدف واحد هو أن الله يرضى عني، اللي هي احنا مثل ما قلنا رئيس الشركة يوجه الموظفين كلهم ان ينتجوا لي 20 طن. المسلم ماذا يفعل؟ يقول عقلي وقلبي هم اجهزتي الداخلية، لازم اوجههم انهم الله يحققون رضا الله. ثم يقوم بعد ذلك بمراقبة ومتابعة كل جهاز وما يتبعه من جوارح تنفيذية للتأكد من ان القدرة الانجازية في احسن احواله. يبقى انا اشوف قلبي هل هو يشتغل صح، عقلي يشتغل صح، عيني يدي رجلي كل جارحة عندي هل تقوم بأداء المطلوب منها على أكمل وجه. ونفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن لهذه الرؤية الواضحة للمتبع ولمجاهدته المستمرة يجد الإنسان الواحد لما يقوم على كلام ابن القيم أن الإنسان إذا جاهد نيته المجاهدة الرائعة وقام بالمراقبة الإدارية لهذه الجوارح وهذه الأجهزة يجد أن أمثاله قليلون من السالكين والسائرين إلى الله. فبالتالي ليش ندرة الإخلاص وندرة الاتباع؟ ولماذا يندر الإخلاص ويندر الاتباع؟ بسبب سيطرة الذوق الهوائي على قرار